ولما كانت الحلقة الثانية عشرة وفيها الليلة التالية، اتخذ الملك شهريار مجلس الليلة الماضية، وأقبلت عليه شهرزاد بقوامها المياد، فعبق الجو بعبير جمالها، وزخرفت بريشة الأحلام رياض خيالها، والملك بين يديها صاح سكران، نائم يقظان، وهي تداعب أحلامه وتوقظ شوقه المنهوم بصوتها الدافئ المنغوم. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن مضحك السلطان لما حملوه قتيلا إلى السلطان، وعرف أن قاتله هو الغريب الذي كان ينزل بالخان، عندئذ نادى السلطان على الوزير وأمره أن يبحث في كل مكان ويأتيه بهذا الغريب في الحال. فانتشر العساكر في المدينة، لم يتركوا بيتا إلا فتشوه، ولا شبرا من الأرض إلا قلبوه، حتى عثروا عليه فقدموا به إليه وأحضروه بين يديه. أنا مظلوم، أنا مظلوم، مظلوم. إذا كنت صادقا أيها الغريب فلماذا هربت؟ وكيف أهرب منه وقد دعوته للشراب؟ إنني لم أقتله ولم أعلم أنه مات. ولكنك هربت بالفعل عندما شاهدت الجريمة بعينيك، وهذا صاحب الخان شاهد عليك. نعم، هربت من الشيطان ولا أزال أفر أمامه من كل مكان. وما ذاك أيها الغريب؟ رجل حلاق. لا تبتسم يا مولاي، إنه سبب جميع المصائب التي أصابتني، وآخرها هذه التهمة التي لبستني. ماذا أعمل؟ تركت له بلادي وأهلي، ولكنه يتبعني كظلي حتى سئمت حياتي، ولم يبق إلا قتله أو قتلي. انظر يا مولاي، انظر إلى يدي هذه، إنها مقطوعة. ذلك بعض ما ألاقيه منه. وما علاقتك به؟ ذلك ما يثير نفسي، فليست لي به علاقة أكثر من أنني مرة دعوته ليحلق رأسي. مولاي، دعني أقص عليك قصتي وأروي لك حكايتي، وخذني بعد ذلك بجريمتي. أنا يا مولاي مسلم عربي، واسمي أمير البدوي، ومن مدينة بغداد. كنت من عيون أعيانها ومن أكرم بيوتها، واجتمعت علي عوامل المفسدة، الفراغ والشباب والجدة، إلى أن رأيت بنت قاضي بغداد فتعلق بهواها الفؤاد، واتفقنا على اللقاء في بيتها أثناء مجلس القضاء حتى نأمن غضبة أبيها ووشاية حاسديها. ولما جاء اليوم المحدد أرسلت أحد عبيدي وأمرته أن يحضر لي حلاقا قليل الفضول نادر الكلام، فلبث غير بعيد ثم عاد ومعه ذلك الحلاق، وعلى وجهه ابتسامة ليس لها معنى على الإطلاق، وكأنما هي مرسومة بقلم أو هي من أثر ورم. فتأخر وتقدم وحيا وسلم. السلام والتحية على صاحب الطلعة البهية. سيدي، أذهب الله غمك وأزال همك وأدام علاك. تقبل الله دعاك. أبشر يا سيدي، فقد جاءتك العافية. تريد أن تقصر شعرك أو تريد أن أخرج شيئا من دمك؟ فإنه روي أنه من قصر شعره يوم الجمعة صرف الله عنه 70 داء، وجاء في الأثر أن من احتجم يوم جمعة أمن ذهاب البصر. قم الآن واحلق لي رأسي ولا تثقل على نفسي. إذن فأنت تريد أن تحلق رأسك. طيب الله نفسك وأدام أنسك. انتظر يا سيدي. ما هذا يا هذا؟ إنه اسطرلاب. حلاق أنت أم منجم؟ مسألة لا تؤخر ولا تقدم. اعلم يا سيدي أن اليوم جمعة وإنه 11 من شهر صفر، وأن برجه المريخ وطالعه بمقتضى علم الحساب 7 درج، واتفق أنه يدل على أن حلق الشعر فيه جيد جدا. يا مبروك سيدي، أعطي هذا الرجل 1/4 دينار واصرف. صرف الله عنك السوء والعنى، لماذا يا سيدي أنا؟ لأنني هذا على ميعاد، وأنت أضعت الوقت في قراءة الطالع وحساب الأرصاد. وأنت على ميعاد يا سيدي، ولماذا لم تخبرني قبل أن أمد يدي؟ ناولني الطسط يا فتى. على ألا تضيع وقتي سدى. سلمت على المدى وبقيت صرمدى. التفت يا فتى، أدخل الطسط في رقبته جيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. أي ماذا؟ جرحتني. وهمتني. دمي يسيل على الأرض. حجامة من غير قصد، ورد في فوائدها أنها تزيل الصداع وتمنع الأوجاع وتقلل الصفراء وتنشط الأمعاء وتشفي اليرقان وتمنع الغثيان وتقوي. حسبك. أنت لا تعرف اسمي يا سيدي. لا أريد أن أعرفه، ولكني أريد أن تكمل حلاقة رأسي. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن الناس يسمونني الحلاق الصامت لقلة صرصرتي دون إخوتي، فأكبرهم يسمى البقبوق، والثاني بقبق، والثالث شقالق، والرابع اسمه الصامت، وهو أنا. تعرف؟ إذا لم تكمل بقية حلاقة رأسي لتوك فسآمر العبيد بجلدك. ألم تسمع قول الشاعر؟ يا رجل اسكت، لا أريد أن أسمع. قم قم قم يا هذا عني. بل تعال تعال، كيف أذهب إليها ورأسي نصف محلوق ونصفه غير حليق؟ تعال هنا أكمل. أكمل حلاقة رأسي. وماذا فعلت حتى تضربني يا سيدي؟ أقول لك أكمل حلاقة رأسي. ما رأيت مثل اليوم. أكمل. نعم يا سيدي، أين الموسى؟ إنها في يدي. لقد أطرت عقلي يا سيدي. انتهي. إنني خادمك وأريد أن أخدمك. خلصني. وأريد أن أظل معك سنة. نعم هكذا وأنت تحلق، أما أن تترك رأسي لتكلمني فأنت تعرف ما يصيبك مني. وإذا بقيت معك هذه السنة فسيدي يكفي. حسبك. وقد يضايقك صمتي وطول سكوتي. يا غليظ الكبد. نعيما يا سيدي. أشهد أن لا إله إلا الله. يا مبروك سيدي، أعطيه 1/2 دينار. لماذا لا تنصرف؟ ألم نتفق على أي شيء؟ على أن أظل معك سنة. اخرج عن وجهي. اخرج، قلت اخرج. ولكني لا أطيع قلبي إذا تركتك تذهب وحدك. يا مبروك أخرج هذا الحمى. سيدي ألقي به إلى الطريق. أنا لا أنكر إحسانك ولا أجحد فضلك، ولن أدعك تذهب وحدك. أخرج. وذهبت إلى موعد الحبيبة متأخرا، فاستقبلتني خائفة وأخبرتني أن أباها قد عاد، وسمعت صياحا فأخبرتني أن أحد العبيد قد أبق وأن أباها يعذبه، ولم أعلم أن ذلك الحلاق اللعين كان يتبعني حتى عرف أنني دخلت بيت القاضي. فلما سمع صياح العبد اعتقد أن القاضي ضبطني وأنه يعذبني، فمزق الحلاق ثيابه وحث التراب على وجهه وانطلق إلى داري، فأخبر المماليك والجواري أن القاضي قتلني، فانطلقوا وراءه واجتمع الخلق عليهم وجرى الناس وراءهم حتى وصلوا إلى بيت القاضي وهم يصيحون: و سيدا و قتيلا. ماذا بك يا مبروك؟ القاضي، القاضي قتل سيدي. و سيدا و قتيلا. ماذا ماذا حصل؟ أنت قتلت سيدنا. سيدك؟ ولماذا أقتله؟ وأي شيء أدخله بيتي؟ لا تحاول، فقد سمعنا صياحه وصراخه. إنه أحد عبيدي. لا تحاول يا شيخ النحس، إنه في داري قتيل أو جريح. أشهدكم يا قوم على هذا الصليط، وليتقدم منكم من شاء فليفتش داري. تفضل يا أبا عمار وأنت يا زياد معهما يا عبد السوق. سيقبضونك عندي وتكون فضيحتي وآخر عهدي. إنهم يقتلوني يقتلوني، إنهم مقبلون علينا. ماذا تفعل؟ لماذا تفتح هذا الصندوق؟ لأفتديك بروحي، اختفي أنت وراء الستار فإني أسمع أقدامهم. ماذا تفعل؟ لماذا تجمع هذه الأشياء؟ ليضبطوني بها فأتهم بالسرقة، وبهذا أعلل دخولي وأنفي الشبهة عنك. ولكنهم يقطعون يدك. يدي يدي فداء اسمك وشرفك وسمعتك. اختبئي فإنهم داخلون. ها هو يا زياد. عمار اللص. اللص. اللص. اللص. إنه أمير البدوي. إنه لص. أيها القاضي، إنه أمير البدوي، لم يحمه غناه من دناءة نفسه. هذا هو، وهذه هي السرة التي كان يسرقها. كذا يا رجل، كذا كذا أراد الله. وبماذا أحكم عليك؟ بما يرضي الله. تقطع يمناه. وسيدا، وضحى أمير البدوي بيمناه لينقذ سمعة الفتاة، وسالت دماه، والحلاق يسير وراه ويصيح: وسيداه مولاه. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 12 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.